الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله على آلائه وشكرا لله على نعمائه. الحمد لله رب العالمين. لما حضر ملك الموت السيدة سكينة رضي الله عنها وأرضاها وعليها السلام، سكينة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قوامة قوامة، فلما أتاها في يوم قيام النافلة واشتد عليها المرض قبل أذان المغرب بلحظات، قدم لها الماء والطعام، كلي واشربي هنيئا يا سكينة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا أجابت؟ قالت إني سأفطر عند ربي بإذن الله تعالى. علمت موعد اللقاء مع رب العالمين، كانت تدخل في الصلاة ثم تنتهي من الصلاة فتبكي إلى الله فيقال لها لما تبكي يا أمة الله، فتقول أبكي على الوقت الذي يضيع مني بعيدا عن الصلاة. فإذا قرأت القرآن ثم حيث انتهت تبكي فيقال لها لما تبكي، تقول أبكي على الوقت الذي يضيع مني بعيدا عن القرآن. كانت تتقرب إلى الله بالصلوات والسجدات وبتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من داخل هذه الرحاب الطاهرة العامرة بالإيمان، دار المناسبات الإسلامية بكفر حمد التي أراها في فهي مفخرة لنا جميعا، وأشكركم باسم جميع عائلات أبو جريس الكرام، فلكم الشكر والتقدير والعرفان ورد الجميل. ويتجدد العطاء مع القرآن الكريم، وأشكر تواجد جميع السادة القراء كل باسمه فهم أعلام. وحيث أن كلمة القرآن الكريم تشد القلوب للطرب، فحيث ذكرت كلمة القرآن في كتاب رب العالمين 58 مرة، وقلت في هذه الكلمة وأنا الفقير إلى الله، الألف في كلمة القرآن الله، واللام لا إله إلا الله، والقاف قوي قدير، كور الليل على النهار، أنزل الكتاب بالقاف، قرآن على الراء، محمد ابن عبد الله. هل صليت عليه؟ اللهم صلي عليه وسلم تسليما كثيرا. رحمة للعالمين مهدى. أما الألف في كلمة القرآن أمان لك يا مؤمن من الفقر والجوع في الدنيا ومن النار يوم الزحام. أما النون في كلمة القرآن نور على نور، ونظر لوجه الله الكريم يوم الزحام لمن عمل بالقرآن. هنيئا لبيت يتلى فيه القرآن، هنيئا لبيت فيه ولد أو بنت يحفظ القرآن. هيا بنا مع ذلكم العلم القرآني الذي أفخر بتقديمه في كل مكان، مدرسة القرآن آل عيطة القرآنية، فخر قراء محافظة الشرقية، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيطة القارئ والمقيم بحمدين من أم عثمان مركز ومدينة أبو كبير، تكريما للأم الكريمة الراحلة المرحومة الحجة هانم محمد البنوي، سائلا المولى عز وجل أن يسكنها فسيح جناته وأن يجمعنا بها على قول لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وكل شيء فصلناه تفصيلا. سبحان الله تعالى. وكل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. أخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. من اهتدى فإنما يهتدي بنفسه ومن ضل من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا لا حول ولا قوة إلا بالله وكم أهلكنا من القرون من بعد Oh, من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء فأولئك كان سعيهم مشكورا أكبر درجات يوم

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ارحمهما كما ربكم أعلم بما في نفوسكم ولا تبذر ولا تبسطها كل بسط فتقعد ملوما محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن إحدى روائع المصحف المجود من سورة الإسراء سورة سبحان تلاها على ما سمع حضراتكم قارئ فنان يتقن قراءة القرآن تلاوة وتجويدا وأحكام. عشنا مع مدرسة آل عيط القرآنية التي تدرس للقراء. عشنا مع فخر قراء محافظة الشرقية والعالم الإسلامي والعربي وعضو نقابة قراء جمهورية مصر قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيطة المقيم بحمدين أم عثمان. إخوة الإيمان والإسلام باسم آل جريشة وباسم جميع عائلات أبو جريشة في كل مكان نشكر هذه المئات بل الألوف التي أضاءت المكان بعد نور بعد نور القرآن. أشكركم جميعا فطبتم وطاب ممشاكم وعظم الله أجوركم. إخوة الإيمان والإسلام أشكر القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية وجميع السادة الحضور من أعضاء مجلس الشعب والشورى وأشكر أهل القرآن وخصته ومنارة علم مصر رجال الأزهر كما أشكر السادة الحضور من أهل القرآن وخصته. أشكركم باسم الكريم عبد الحاج عبد العال جريشة والكريم الحاج محمود جريشة وباسم الكريم الحاج إسماعيل محمد بنوي وباسم عالي الفضيلة دكتور إسماعيل علي كما أشكر باسم عالي الفضيلة الشيخ محمد عبد المقصود والشيخ إبراهيم أبو الشيخ كل من واسم الأسرة الكريمة. وشكر خاص باسم الشيخ متولي جريشة والشيخ السيد جريشة وباسم جميع عائلات كفر حماد الكرام أصحاب الواجب الكبير كما أشكر تواجد الحاج درويش السيد درويش محطات الديزل الكهربائية والإذاعات المسموعة والمرئية على مستوى مركز كفر صقر. أشكر تواجد أولاد عباس مهندس أول عباس مخزن فراشة كفر صقر. أشكر تواجد فضيلة الشيخ وليد توفيق عرفة واللطيف الذي حضر معه باسم آل جريشة كما أشكر تواجد جميع السادة الحضور فضيلة الشيخ السيد عطية وفضيلة الشيخ إسماعيل أبو هاشم وكل من واسى الأسرة الكريمة كما أشكر تواجد الإخراج الإذاعي وحدات الصوت الخارجية والداخلية مكبرات الصوت الهندسة الصوتية إحدى الفروع المتميزة في سماء القرآن الكريم على مستوى محافظة شرقية ومركز ومدينة هيهية لأولاد الحاج محمد الخولي إدارة مهندس أحمد محمد الخولي بالعوجة هيهية والإذاعة المشتركة الداخلية باسم الكريم حمد السيد بتولي بكفر حماد. أيها الأحبة الكرام أشكر تواجد الأخ الحبيب وليد توفيق عرفة مدير سنتر النت والذي أتى لتقديم واجب التعزية للأسرة الكريمة وعزاء هاتفيا بالتليفون من ابن هذا البلد فضيلة الشيخ عثمان حسن الموجود بالقوات المسلحة الآن فشكر الله سعيكم جميعا. أيها الأحبة الكرام ربما البعض لا يحب ذكر الأسماء الكثيرة ولكن إن آل جريشة لكم واجب عند أصحاب الرسالة القرآنية في كل مكان فنعتذر لبعض من يغضب بذكر الأسماء فهذا واجب علينا في كل مكان لأهل القرآن وخدام القرآن. أما الآن فنواصل ونتواصل مع القرآن الكريم وقارئ كريم نبت القرآن تربى في بيت القرآن وتتلمذ على يد والده فضيلة القارئ الشيخ محمد